Aleyküm selam. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Abihinestaim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Sallallahu ala Muhammedin ve alihi tahirin. Allahümme salli ala Muhammedin ve alihi Muhammed. Aciz sereceğim aşkına mağam. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve alihi. من من الله عليه بمعرفة أهل بيتي وولايتهم فقد جمع الله له الخير كله. هذا الحديث الذي هو قليل الألفاظ لكن معناه عميق جدا ومن جوامع الكلم لرسول الله صلى الله عليه وآله في مقدمة المجلد الأول من كتاب القطرة للعالم الفقيه الكبير الفقيه المرحوم السيد أحمد المستنبط على الله مقامه. كتاب القطرة مجلدان يعني كتاب جدا قيم يعني هذا في مقدمة الكتاب في أظن الصفحة الأولى من الكتاب من خطبة الكتاب. قال صلى الله عليه وآله من من الله عليه من إلهية من المنن الإلهية هي معرفة أهل البيت وولاية أهل البيت. من من الله عليه منة عظيمة نعمة كبيرة لا يمكن أداء شكرها. من من الله عليه بمعرفة أهل بيتي وولايتهم. الأمر الذي يلاحظ ملفت للنظر هو أنه صلى الله عليه وسلم قدم المعرفة على الولاية وولاية أهل البيت هي متوقفة على معرفتهم. يعني ما يمكن ادعاء فقط ولاية لكن بدون معرفة. معرفة أهل البيت أمر مهم. من من الله عليه بمعرفة أهل بيته وولايتهم فقد جمع الله له الخير كله. والنقطة الثانية هنا الملفتة للنظر أنه قال فقد جمع الله له الخير. الخير جنس معرفة الألف واللام عموم يفيد العموم أنواع الخير وأكده بكله الخير كله الخير الدنيا والآخرة الخير المعنوي المادي كل أنواع الخير هو موجود ماذا في معرفة أهل البيت وولاية أهل البيت عليهم وعلى صلاة والسلام. فلقنا الله وإياكم معرفتهم وولايتهم بحق محمد وآل محمد. الله صل على محمد وآل محمد. ذلك ما كان إخواني في بيان معنى الزيادة للإلحاق. أحكام الزيادة في مطالب يعني المطلب الأول هو مباحث نقول أضف الزيادة معنى الزيادة للإلحاق قد تكون زيادة للحق وقد تكون معنى لمعنى إيجادي معنى جديد. عن زيادة للحق ذكرنا أنه حتى يعني هناك إيزاد حرف يكون حرف زيادة للحق والقرض منه جعل مثال على مثال أزيد منه. لا أن وصلنا أن الألف لا تقع زائدة للإلحاق بالأصالة لهكذا عبر ولا يقع الألف في الأصالة للإلحاق في الإسم حشوا. لماذا؟ لما يلزم منه تحريك الألف تحريكها وبالنتيجة إعدامها ويعرض عليها يعني هذا الحرف أشد التغاير وهو الإنعدام أو إعدام الألف. هذا لا يمكن لا يجوز غير صحيح. وعبر أنه تقع للإلحاق بالأصالة لا بالتبع في الاسم حشوا لا أنه في الأخير تكون حشوا. بعد ذلك بينا هذا يأتي هنا السؤال هل يجوز وقوع الإلحاق في الاسم آخرا يمكن؟ الإجابة نعم يجوز. يجوز أن تقع الألف في الاسم حتما الاسم للحاق في الاسم آخرا ولأنها تقع موقع حرف هو عرضة لماذا للتغيير والتغيير فلا بأس أن تقع في آخر الاسم وأن تبقى على حالها أو تقلب همزة أو تقلب همزة. هذا المطلب الأول نطبقه مطلب مطلب جوزي دقة. يقول فإنها هل من هنا وقفنا في الصفحة 195 هذا يقول وهذا أو من هنا وهذا بخلاف ما وقع. هذا إشارة للمطلب الذي قبله أنه إذا وقعت حشوان للحاق في الاسم بالأصالة هذا لا يجوز, لا يجوز أن تقع حشوان في الاسم. طبعا تقع بالأصالة للحاق في الاسم حشوان لا يجوز لأنه يعرض عليها أشد التغاير. إذا قال هذا هذا الذي ذكرناه بخلاف ما وقع الألف في الحاق آخرا فنقع آخرا مو آخر منصرف عشان رحمة الله آخر منصرف بخلاف آخرة لأن آخر اسم تفضيل فيكون فيه إلا ثناء على الاسم وزن الفعل والوصف فيكون ماذا غير منصرف ما ينون يمنع من الصرف. الصرف عند التنوين وأنا الصرف يعني أن نقول هذا الاسم ممنوع من الصرف يعني ممنوع من التنوين. الصرف معنى الصرف لغة يعني التنوين يمنع من الصرف. طبعا يمنع من الصرف ويجر بالفتح نيابة عن الكسرة لكن قصد كلمة منصرف يعني تنوين. لما نقول هذا الاسم غير منصرف يعني غير منون ممنوع من الصرف يعني ممنوع من التنوين. فمتى يمنع؟ إذا كان في سببان من أسباب التسع أو سبب يقوم مقام سببين. آخر ممنوع من الصرف وزن الفعل وماذا والوصف لكن آخرا هنا وهذا بخلاف ما وقع الألف في الحاق آخرا. آخرا اسم فاعل فاعل على وزن فاعل. آخر اسم تفضيل على أصله آخر آخر الهمزة الثانية قلبت ألفا لكن آخر آخر ما في همزة ثانية همزة وألف آخر فاعل مثل ضارب فيكون ماذا يكون منصرفا إذا قرأنا آخرا. وهذا بخلاف ما وقع الألف فيه للإلحاق آخرا فإنها حينئذ يعني حين أنها تقع آخرا للإلحاق آخرا تكون قد وقعت موقع ما هو عرضة للتغاير يعني وقعت موقع حرف ذلك الحرف عرضة للتغاير يعني عرضة للتغاير للإعراب أو للإعلال صح؟ أو للتغير الإعراب أنواع الإعراب فيتغير فلا بأس هنا يعني يقع الألف يعني إذا وقع الألف موقعه وتغير ما وقع موقع حرف ثابت أو يعرض عليه مثل كما عبا هناك مع إثبات الحرف الذي وقع الزائد موقعه على حاله في نفسه لا يعرضه تغيير إلا باعتبار ما أو نادرا لا هنا يعرض عليه تغيير كثير. فإذا عرض على الألف هذا لا يسبب مشكل يعني لا إشكال فيه. وقع تكون قد وقعت موقع ما هو عرض التغير هو الحرف الأخير من الملحق به فلا بأس حينئذ بإبقاء الألف. قد تبقى الألف تبقى الألف على حالها بإبقاء الألف على حالها كما في علقة علقة على وزن جعفر أن هذا الألف زائدة الألف علقة الألف ماذا أو علقة أو علق علقة لأنه على وزن جعفر علقة على وزن جعفر فالألف ماذا للحق زائدة للحق وبقيت على حالها الألف باقية على لم يعرض عليها تغيير. أو بقلبها همزة كما في علباء علباء هذه الألف قلبت همزة قلبت همزة تغيرت معنى عرض عليها التغيير صح يعني انقلبت من الألف إلى الهمزة. هذا أيضا لا بأس به لماذا لأنه وقعت موقع حرف عرض للتغيير. هذا خلاص. مطلب آخر هل يجوز أن تقع الألف حشوا يعني للحاق حشوا في الفعل تقع في الفعل حشوا للحاق يقول لا لا إشكال تقع. لماذا؟ لأنها يعني في الحذف موزلة في الحذف، لأن الفعل حروف الفعل في معرض التغيير، في معرض التغيير بسبب ماذا؟ قواعد تعرض عليه، لأنه يعبر عن أركان الفعل مضطربة، مضطربة بسبب ماذا؟ القواعد الألالية، علال، إبدال وغير ذلك من القواعد. الحروف الأصل مضطربة، فإذا وقع الحذف يعني الألف في الحاشو وحصل على تغيير هذا لا يسبب مشكلة، لأنه ما وقع موقع حرف ثابت لم يعرض عليه تغيير، لأنه حروف الفعل في معرض ماذا؟ التغيير مضطربة. لذا يقول ولمثل هذه النكتة، أي نكتة؟ أنه مثلا إذا وقع آخران لا إشكال في معرض التغيير، لأنه وقع موقع حرف في معرض التغيير، كذلك إذا وقع حشو في الفعل أيضا لا إشكال فيه، لا بأس فيه. لماذا؟ لأنه وقع موقع حرف ما يعرض عليه التغيير مضطرب. ولهذه النكتة ولمثل هذه النكتة قد يقع الألف للحاق في الفعل حشوا، نحو تغافل. طبعا لو قبلنا أن تغافل الألف فيه للإلحاق، وقد يكون ماذا؟ لمعنى هذا، يعني احنا ما كما أنه الاستغابات في أوائل الكتاب وذاك في بيان أوزان الفعل، أوزان الكلمات الأسماء والأفعال، في بيان ما يقول مثلا المصنف انه هذا للالحاقين تغافل، ما قبل ذلك يعني هذا، لانه هنا مو لاجل فقط الحاق مثال بمثال، واما الالف بمعنى تقابل، هذا طبعا التقابل. لو قبلنا ان الالف ماذا؟ للالحاق، دليل نحو تغافل، يعني يقول لا يقع الالف هنا ما في اشكال، نحو تغافل لان اركان الفعل، اركان يعني حروف الفعل، الحروف الأصلية، لعله الحروف الأصلية عبر بالأركان، لا قد يكون هذا المراد من الحروف الأصلية، لأن كان الفعل مضطربة لا تفاوت في عروض التغيير عليها بين كونها وسطا أو آخرا، هذا التغيير يعرض عليها سواء كانت حشوا وسطا حشوا أو وقعت أو كانت ماذا؟ كانت أخيرا آخرا المضطربة يعرض عليها ماذا؟ التغيير. فالألف أينما وقع في الفعل هذا يعني ما فيه إشكال، يجوز وين عرض عليه التغيير. وإنما قلنا لا يقع الألف بالأصل، ها أنا بنجي هناك قيد والمصدف الأمس يعني الشارح أو المصدف كذلك أنه أن لا يقع الألف بالأصالة للإلحاق، طبعا الأصالة في هذا القيد من الشارع، بالأصالة للإلحاق. لماذا قلنا بالأصالة؟ لأنه إذا كان بالتباع هذا ما فيه إشكال، يجوز لا بأس فيه إذا وقع ماذا؟ بالتباع. مثل هذا الفعل هنا الألف وقعت حشوا في ماذا؟ في تغافل في الفعل، قلنا يجوز في الفعل ولأنه لا يجوز في الاسم، في الفعل يجوز. خب في الفعل هناك قد من هذا الفعل تشتق أسماء مثل اسم فاعل، اسم مفعول وغيرها من الأسماء، فالألف أيضا بتبع الفعل تكون زائدة لا لمعنى للإلحاق، طبعا لو قبلنا ذلك. شلون؟ غريب يعني باب تفاعل وحاصل من الألف الحاق على رأيه هو، يعني احنا قلنا ما نقبل، لو قبلنا أن الألف ماذا في تقافل ماذا للإلحاق عليه الكلمات التي تستقبل الفعل كنت تابعة للفعل، مثل الأسماء مثل اسم الفاعل تغافل يتغافل متغافلون اسم الفاعل اسم المفعول الألف أيضا تكون زائدة للحق مو للمعنى، لأن هناك المعنى الجديد من اسم الفاعل لا لأجل الألف، الألف كانت موجودة في ماذا؟ في الفعل، فتأسيس معنى جديد من اسم الفاعل أو من اسم المفعول لا لوجود لا لإلحاق الألف، لا لزيادة الألف بل للميم، الميم الميم الزائدة، الميم مثل الفعل اسم المفعول، فالألف زائدة للحاق تكون للإلحاق تبعا للفعل، للحاق وزن وزن آخر. فهنا وقعت الألف للإلحاق لا بالأصالة بل بالتبع، يعني بتبع فعلها، بتبع الفعل في الاسم الفاعل واسم المفعول، يعني في الاسم بتبع ماذا؟ بتبع الفعل. طبعا على على ان على فرض على فرض قبول زيادة الألف في الفعل للإلحاق لا لمعنى جديد. لذا يقول وإنما قلنا لا يقع الفعل بالأصالة للإلحاق في الاسم حشوان لأنه يجوز أن يقع للإلحاق في الاسم حشوا بالتبعية، يعني بتبع الفعل. فإن إذا حكمنا بكون الفعل إذا هم فرضية، يعني فرض إذا حكمنا بعد نفس الشارح في الأخير أيضا يأتي ويشكك في هذا الأمر. فإنه إذا حكمنا بكون الفعل في تغافل للإلحاق لزم الحكم بكونها في مصدره، هذا بناء على أن الفعل الماضي هو الأصل والمصدر مشتق من، ولكن إذا قلنا أنه المصدر هو الأصل والفعل مشتق من المصدر هذا أيضا يرد عليه إشكال، فبناء على رأي البصريين المصادر هي الأصول والأفعال مشتقة من المصدر. طبعا أكو رأي آخر يقول لعله هذا أضبط أنه المصادر الثلاثي المجلدة هي الأصل والفعل الماضي يشتق من المصدر الثلاثي، ماضي الماضي الثلاثي المجلد يشتق من المصدر والمضارع من الماضي والفعل الماضي المزيد فيه من الثلاثي المجلد ومصدره من الماضي. إننا نقول هناك المصادر هي الأصل في الأصول في الثلاث المجلد لا في غير الثلاث المجلد لا في الثلاث المزيد، لأن في الثلاث المزيد المصدر يشتق من هذا من الفعل، لأنه الفعل الماضي يشتق من الفعل الماضي الثلاثي المجلد وعليه المصدر يشتق من الماضي في المزيد فيها. أيضا كلام صحيح من هذه الجهة. عندما يقول فإذا حكمنا بكون الألف في تغافلة للإلحاق لزم الحكم بكونها، يعني بكون الألف للإلحاق في مصدره واسم فاعله ومفعوله أيضا للإلحاق لا لمعنى جديد للإلحاق، ولكن الإلحاق لا بالأصالة بل بالتبعية ووقعت حشوا، وهذا جائز. خلاص مطلب آخر يقول بعضهم يعتقد أن بعض اللغويين والصرفيين يقول أن الألف لا تقع للحاق البتة لا تقع لا بالأصالة ولا بالتبع ولا في الاسم ولا في الفعل أصلا ما تقع للحاق. لماذا؟ لأنها لا تقع أصلا. الدليل لماذا هؤلاء البعض يقول أنه لا تقع للحاق أصلا البتة، يعني أصلا يعني لا حشوا ولا آخرا لا في الفعل ولا في الاسم أصلا ما تقع زائد للحاق. لماذا؟ لأنها أصلا ما لا تقع أصلا في الأبنية، في الأبنية لا تقع أصلا. لماذا؟ لأن الأبنية أصول الأبنية أصول الكلمة تقبل الحركات والألف لا يقبل. وإذا رأينا هناك ألف مثل في قالة ألف موجود، هذه الألف أصلها قولة أصلها منقلب عن أصل منقلب عن أصل، بناء على هذا أصلا لا تقع حشوا لا تقع للحق لا للحق لا لا حشوا ولا آخرا لا في الفعل ولا في الاسم. لذا يقول وقد يقال هذا ما دخل قد على يقال، يعني قول نادر ضعيف لعله هذا يرد، قد يقال تمريضية هنا، قد تمريضية. شلون؟ هنا أبو علي القدي قال لا مو هذا فعل الألف لا ليس الحق. أصلًا ما أصل يقول هو لا يعني لا يقع البت يعني لا يقع البت يعني أبدًا ما يعني يكون حق أصلًا مع أنه في الأفعال اللي أفعاله هو بعض مثل أو الفعالات ألف حق أصلًا لا يقع أصلًا هو لا يقع أصلًا ولا مو لا يقع زائدًا لا يقع أصلًا بخلاف أنه لا يقع زائدا، زائدا يقع. طبعا هذا قد يقال، وهناك قيد أصل لا تقع أصلا ولكن قد تقع زائدا، لكن زائد مو للحق. بمعنى مثل دقة يعني كلامه يعني ما يتكلم كثير يعني هو من ينظر يعني أولا هو قد يقال. ثانيا هذا القائل أيضا هو يفكر بالقضية أنه لا يقع هذا أصلا يرد عليه يعني مراد من قيد أصلا لا زائدا زائدا للإلحاق لا لمعنى قد تقع زائدا بمعنى مثلا ماذا مثلا ضارب قاتل وقعد ماذا وقعد زائدا بمعنى مو للإلحاق قد يقال ضعيف يعني أولا عبر ماذا بير جاء بالفعل بصفة المجهول وأدخل عليه قد تمريضية مع أنه هذا القول ضعيف جدا قد يقال إن الألف لا يقع للحاق البتة يعني لا حسوا ولا آخرا طبعا هذا التعبير عندي لا اسما ولا فعلا لا اسما ولا فعلا في الحواشي ما موجودها فقط هناك يعني ذكروا لا اسما ولا لا افضل لا حسوا ولا اخرا انا اضفت يعني لا اسما ولا فعلا قد مو موجود في الحواشي ولا بد نقتصر يعني على كلام القران فعلا لا حسوا ولا اخرا خلي عنك لا فعلا ولا اسما ولعله نظر إلى الإس فقط ولكن قلت أن الإس أيضا نقول ضاربون الألف زائدة يعني الألف وقعت يعني ولكن وقعت في ضارب لكن مو أصلا كما عبرنا مو أصل هذه الألف زائدة لا للإلحاق للمعنى فإذا يمكن أن نعمل نقول لا اسما هذا القائل يقول لا اسما ولا فعلا لا حجوا ولا آخرا لأن عبر لا تقع أصلا لأنه زائدة للإلحاق عبر لا لمعنى أن الألف لا يقع للحاق البتة لأنها لا تقع أصلا في الأبنية لا تقع أصلا في الأبنية ولكن تقع زائدة في الأبنية لأن الأصول لماذا الدليل هذا دليل النفي دليل النفي أنها لا تقع لأن الأصول قابلة للحركات الأصول يعني التي تقابل الفاء والعين واللام قابلة للحركات وهي لا تقبلها فجل قال كيف قالها أن يقول منقلب عن واو باع منقلب عن ياء بلي صح له وكما أنه لا يقع أصلا ثالثا يعبر لا تقع ثالثا يعبر لا يقع نعم يعني كلامه مو عن الأصول يعني حتى الألف أصلا أي مو لا يقع أصلا أصلا تقع بل لا تقع أصلا هنا الألف وقعت أصلا لكن هي لا ليست أصيلة يعني ليست بالأصل ألف بالأصل ليست ألف وإنما هي منقلبة عن واو في قالة وفي باء منقلبة عن ياء يعني بالأصل هي ليست ألف وكما أنه لا يقع أصلا ينبغي أن لا يقع مكان أصل إذا هي ليست أصل لا تقع أصلا فمن باب الأولى أن لا تقع مكان أصل في بعد الذي معرض علينا احنا ماذا كنا نحاول مثلا نقول ان الالف لا تقع في حشوة مكان اصل مكان اصل لا تقع ثانية لا تقع ثالثة لا تقع رابعة يعني هناك وقعت مكانه اصل غير الحاق يعني اخوان شو معنى الحاق انه يعني ما نقول مثلا في قرددة الدال زائدة قرددة الدال زائدة وقعت مو يعني مكانه حرف زائد لأنه جعفر لا زائد فأخوانا خلينا نفتح المسألة يعني نأصل القضية أنه إحنا نقول قرددة قرددون قردد على مثال جعفر قردد على مثال جعفر قردد على مثال جعفر جعلناه على مثال جعفر جعفر حروفه كلها أصلية قردد مو كل حروف أصلية قاف راء دال أصلي الدال الأخير مو أصل زائد زائد للحق هم جعلناه مكان ماذا مكان حرف أصلي مكان حرف أصلي هم هذا جائز لكن بالنسبة للألف يقول لا تقع زائد للحق للحق الحق مثال لمثال يعني خلينا الألف ماذا مكان حرف أصلي حتى يماثل ماذا وزن آخر لا تقع ثانية يعني تقع ثاني حرف أصلي ولا ثالثة يعني مكان حرف ثالث أصلي ولا رابعة يعني مكان حرف رابع أصلي حتى يلحق بالخماس الأصلي رباعي الخليفة ملحق ماذا بالخماس هذا وارد عليه إشكال لأنه ما يلزمها التغيير واضح؟ إذا إجت هذا مثل الفعل يجوز مثل الفعل يجوز يعني تغافل عند القائل هذا يقول أنه الألف للحاق يعني الألف فقعت مقابل ماذا؟ حرف أصلي مو زائدة يعني زائدها لكن مقابل حرف ماذا؟ إخماسي يعني على أي حال بعدين يقول هذا يقول أنها لا تقع أصلا كما أنه لا يقع أصلا يعني الألف ينبغي أن لا يقع مكانه أصلا فنحو علقة الملحق بجعفر الأصل في ألفه هنا جواب على السؤال المقدم كيف أنها لا تقع مكان أصلا مع أنه في علقة وقعت في علقة وقعت الألف هل تقابل راء جعفر تقابل راء جعفر وراء جعفر أصلي فوقعت مكانه حرف أصلي يقول هذه الألف أصلها ياء وقلبت بلي مثل قال مثلا الأصل فنحو هذا فنحو جواب عن سؤال دفع دخل فنحو علقاء الفنحو علقاء الملحق بجعفر قالت الملحقها فنحو علقاء الملحق لأنه علقاء هذا اللفظ ما في محل جر الملحق بجعفر الأصل في ألفه ياء قلبت ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها واضح فكف على الإشكال يعني هذا ما فيه إشكال ونحو علباء خب علباء كيف الباء هذه الباء ألف ألف بعد الباء ألف آخره والألف وقع من موقع حرف أصلي يقول هذه أصلها ياء هذه أصلها ياء أيضا لاحظوا ونحو الباء الملحق بسرداح الباء موازي ماذا لسرداح فإذا الألف مقابل حاء الأصلي الهمزة الهمزة الأخيرة همزة مقابل حرف أصلي طبعا هنا ألف ممدودة في علقة ألف مقصورة هنا ألف ماذا؟ ممدودة ونحو الباء الملحق بسرداح السرداح ما معنى السرداح؟ الناقة الكثيرة اللحم الهمزة فيه منقلبة عن ياء سوف شو ربط هنا؟ احنا كلامنا حول ألف همزة يقول مول ألف الهمزة هم ألف ممدودة بعد الهمزة ألف ممدودة يعني الهمزة منقلبة عن ألف سيدي يقول الهمزة مقلوبة عن ألف فالهمزة فيه منقلبة عن الياء يعني هناك أجابة أن الهمزة ليست مقلوبة عن الألف حتى يجد الإشكال أن الألف وقعت موقع حرف أصلي. يقول الهمزة مقلوبة عن ياء. نحن أن نبقى مرة على نفس الممدودة، الألف لابد أن تكون زائدة، لكن الهمزة قد تكون مقلوبة منقلبة عن ألف، وقد تكون منقلبة عن واو، قد تكون منقلبة عن ياء، قد تكون أصلية، قد تكون زائدة، صح؟ فهنا يقول الهمزة ليست مقلوبة عن ألف حتى يرد الإشكال، الهمزة مقلوبة عن ياء فما يرد الإشكال. غير سؤال، من أنت يمكن أنها منقلبة عن ياء؟ يقول لأنها كهمزة درحاء، كهمزة درحاء الذي أيضا على وجه ماذا؟ سجدة، الباء على وجه سجدة، درحاء على وجه سجدة. زين كيف أنه شنو التنظير ماذا؟ يقول لأن في درحاء يقينا الهمزة منقلبة عن ياء، بدليل ماذا؟ بدليل مؤنثها، لأن درحاء المؤنث منها ماذا؟ درحاية، درحاية، درحاية، لاحظوا هذه ياء في المذكر نقول درحاء، وأصل درحاء درحاي، أقول ما أحتاج كتاب هذا واضح بعد، درحاي، فالألف الياء قلبت همزة، فالهمزة هي ياء بدليل المؤنث. خب نقول علباء، العلباء علباء كيف فهمتم أنها ياء؟ قال كدرحاء، درحاء بذكر مؤنثه، يقول لأنه ما مستعمل لها مؤنث، ماكو علباية، فقط علباء، ما يوجد علباية، فقط ماذا؟ علباء. يعني فقط يقول هذه الياء يعني لم تصح الياء لبناء الكلمة على التذكير، الكلمة بنيت على التذكير، ما يوجد لها مؤنث. لاحظوا يقول ونحو علباء الملحق بسرداح، السرداح شنو؟ الناقة الكثيرة اللحم، الهمزة فيه منقلبة عالية التي في درحاية، أي ياء الذي موجودة فيه درحاية للقصير السمين، يعني درحاية مذكره درحاء، وأصل درحاء ماذا؟ درحاي. خب زين، وعشان واحد يسأل يقول خب تظهر ولو مرة واحدة تظهر الهمزة، الياء المنقلبة عنها الهمزة، ولو مرة واحدة في حلبة، يقول ولا مرة واحدة تظهر. لماذا؟ لأن مؤنث ليس لها، ليس لها مؤنث حتى تظهر، ولم تصح الياء، لم تصح الياء، الياء شنو يعني معنى لم تصح؟ هذا تعبير، تعبير صرفها، لم تصح يعني الهمزة لم ترجع إلى أصلها حتى تكون صحيحة، هو الياء يعرف علة يعني صحيحة قبل الإعلال، يعني حروف العلة يقع عليها، وقع الياء وقع عليها إعلال وقلدت همزة أعلت، لم تصح يعني لم ترجع إلى أصلها، لم تصح لم ترجع إلى، لا تعود إلى أصلها، بل لم ولم تصح الياء، لماذا لم ترجع إلى أصلها؟ لم تصح، لم ترجع ياء، لم تعود ياء، لبناء، لبناء، لبناء، لبناء الكلمة، لبناء الكلمة على التذكير، الكلمة بنية على التذكير، لا يوجد لها مؤنث، ليست كدرحاء الذي له مؤنث درحاية، وفهمنا وفهمنا أن الياء أصلها ماذا؟ الهمزة أصلها ياء. فهذا على هذا، فعلى هذا ينبغي أن لا يجعل الألف في تفاعل، بناء على هذا، بناء على هذا الياء الذي ذكره، شنو الياء؟ ما هو الغاي؟ أن الألف ما تقع للحاق البتة لا حشوا ولا آخرا، صح؟ فإذا بناء على هذا أن الألف تتغافل ليست للحاق، لأنه قد ما تقع حشوا البتة، وإنما هذا الصحيح، هو الصحيح أن الألف ماذا لي إيجاد معنى جديد. فعلى هذا ينبغي أن لا يجعل الألف في تفاعل للحاق، في تفاعل للحاق بتفاعل، لأنه هنا قال تفاعل ألف زائدة لإلحاق تفاعل بتفاعل له، تفاعل بتفاعل له. نقول لا، الألف ليست للإلحاق، مع أن الألف في مثله غالبة في إفادة معنى. يعني دليل آخر، دليل آخر هذا، مع أن دليل آخر على أن الألف ليست للإلحاق، بناء على هذا الأيضا ذكرنا أن الألف لا تقع زائد الحاق حسوا، فبناء عليه أن التفاعل ليست للحاق. دليل آخر أن هذه الألف تفيد معنى، تفيد معنى، والألف الحاق لا تفيد معنى، مع أن الألف في مثله غالبة في إفادة معنى، في إفادة معنى كون فعلي بين اثنين فصعد مشاركة في المشاركة الفعل. واضح؟ قال لا، هو يعني وزن أصلي ده المعنى، يعني تفعل من أوزان الأصلية التي ذكرها الصفيون للفعل. لا بزيد فيه، أصلي مزيد فيه، يعني لا تنافي بين أن نقول أصلي ومزيد فيه، هو أصلي وزن والتاء زائدة، فعل له رباعي مجرد، تفعل له رباعي مزيد فيه، فوزن أصلي ولكن التاء زائدة. وتفاعلا الألف ما جاءت مقابل الحرف الزائد، مقابل الحرف الأصلي، بل تاء زائدة لا للحق المعنى، لا بأس، يعني ما في منافات، هذا ما علينا في الأوزان الملحقة، أن هناك أوزان أصلية وأوزان ملحقة، يعتبر تفاعل الوزن أصلي وإن كان في حرف زائد، وتفاعل مو وزن أصلي، ملحق بتفاعل له، والألف في المقابل ماذا؟ تفاعل له، تفاعل، تفاعل له، تفاعل، هنا ألف مقابل العين، الحاق بهذا الوزن. طبعا قلنا هذا ما هو صحيح، يعني لأن يعني كما أن التاء لمعنى الألف أيضا لمعنى، هذا معنى أنه الأصلي، أصلي لا يتنافى، أنه وزن أصلي يعني مو ملحق، نقول وزن أصلي يعني مو ملحق، ولكن وصل وزن أصلي في حروف أصلية وحروف وفي حروف ماذا؟ زائدة، هنا التعبير بالأصلي في مقابل الملحق، مو أصلي في مقابل الحروف الزائدة، في مقابل الملحق. هذا هنا هذا يريد يشير نقول كيفية الأوزان، ماذا علينا الأوزان، مايك أوزان، أوزان كل بناء من أبنية الاسم والفعل، ماذا علينا البحث فيه؟ وهنا البحث في معرفة الحرف الزائد من الحرف الأصلي، فالحيثية تختلف، يعني معنى ذلك يعني لا يتصور أنه أحد أنه الآن رجعنا إلى البحث، إلى ذلك البحث الذي مر علينا ذكره قبل مثلا كم شهر، ها هذا مر علينا خلاص كهنا مين. هنا من باب المناسبة ذكرنا أوزان ملحق والأوزان زائدة، أريد نبين ما معنى الزيادة للإلحاق. كل هذه المسائل التي ذكرناها الآن هنا الأخذ والرد لبيان معنى زيادة الحظ للإلحاق، ومعنى زيادة الحظ لإيجاد معنى، ومن باب يعني التمثيل والتنظير اضطررنا أن نأتي ببعض الأوزان الزائدة والأوزان الملحقة، وإلا كيفية أوزان الأسماء، أبنية الأسماء والأفعال ما ذكرها. وهنا البحث الغرض في معرفة الحروف الزائدة من الحروف الأصلية. يقول هذا، يعني خذ هذا، هذا مفعول به لخذ، خذ هذا ذكرنا، ينظر ذلك لكلمة مثل واحد يقول هذا شنو محل من الإعراب، هنا في العبارة مفعول به ليم فعل محذوف، يعني أو ذكرت هذا أو إليك هذا اسم فعل مثلا، على أي حال هو ماذا مفعول به، خذ هذا. وقد تقدم هذه واو استنافية بحث، يعني بعد أن ذكرنا لك هذا وأخذته، وقد تقدم في أول الكتاب كيف ماذا تقدمت كيفية وزن كل بناء كل بناء اسما كان ذلك البناء أو فعلا ثلاثيا أو غيره مجلدا أو مزيدا. والغرض من هذا الباب باب الزيادة زيادة الحروف والغرض من هذا الباب معرفة حرف الزائد من الحرف الأصلي في الأسماء والأفعال. ولذا هنا يأتي بحث طرق معرفة الحرف الزائد. كيف نعرف الحرف الأصلي من الحرف الزائد؟ هناك طرق عديدة طرق ذكرها بلي ذكرها السلفيون والمصنف يشير إليها. الطريق الأول الاشتقاق. الاشتقاق يعرف من الطرق التي يعرف بها الحرف الزائد الاشتقاق. الطريق الثاني عدم النظير. الثالث غلبة الزيادة فيه يعني في الكلمة. لا الاشتقاق في آخر يعني عدم الزائد هذا يأتي غلبة يعني كل واحد من تفصيل يعني. والطريق الرابع الترجيح لأحد دليلي الزيادة والإصالة عند التعارض. إذا تعارض يعني إذا تعارض أن هذا حرف أصلي أو زائد نرجح. يأتي باب ماذا؟ باب التعارض. لكن الطريقة الأولى هو الاشتقاق. طبعا ما معنى الاشتقاق؟ الاشتقاق هو هذا اشتراك صيغ مختلفة أمثلة مختلفة في أصل واحد. أن تشترك صيغ مختلفة أمثلة مختلفة في أصل واحد من جهة قال القيد مهم القواني من جهة اللفظ والمعنى من جهة اللفظ والمعنى. أنا معنى أن تشترك صيغ مختلفة في أصل واحد من جهة اللفظ والمعنى. مثلا الضرب ضربا يضربوا ضاربون مضروبون ضرابون هذه كلها هذه مشتركة في أصل واحد من جهة اللفظ مشتركة ومن جهة المعنى مشتركة. ها لا ولا في المشتقات معنى يعني بلي الضرب موجود ضاد راء باء موجودة في كل الكلمات والمعنى الضرب موجود طبعا مع زيادة المعنى لكن المعنى الأصلي موجود. هذا الضرب موجود في كل الصيغ في كل الأمثلة موجودة والحروف الأصلية ضاد راء باء موجود في كل الصيغ. ذلك الأصل الواحد يسمى مشتق منه يسمى ماذا؟ مشتقا منه. لكل واحد ضاد راء باء ماذا يسمى يطلق عليه؟ مشتق منه. وكل مثال من الأمثلة يسمى مشتق صح؟ والعملة كلها ماذا تسمى؟ اشتقاق. المشتق منه ما هو؟ هو الأصل الأصل الواحد. والمشتق أو قل المشتقات هي الكلمات المتفرعة على ذلك الأصل. إذا نقول المصدر أصل الكلام في بعض الكتب الصحيحة يقول المصدر أصل الكلام يعني أصل الكلمات المشتقة. في كتاب التصريف يعبر التصريف هذا يعرف معنى التصريف هذا المصطلح تحويل الأصل الواحد يعني الحروف الأصلية هو المصدر تعريف الأصل الواحد تحويل الأصل الواحد إلى صيغ مختلفة بمعان مقصودة لا تحصل إلا بها. زين إذا كان الاشتراك فقط من جهة المعنى إذا الاشتراك إذا كان فقط من جهة المعنى هذا ما يسمى اشتقاق يسمى ترادف. أكو اشتراك لكن اشتراك من جهة المعنى فقط ما يسمى اشتقاق يسمى ترادف. مثلا علم العلم واليقين علماء العلم اليقين الإدراك القاطعة مترادفة كلمات لو قبلنا الترادف يعني هذه مترجم من جهة المعنى ولكن ما تسمى جهاد، ما يسمى اشتقاق، يسمى اشتراك. إذا كان والألفاظ تسمى مترادفة، وإذا كان الاشتراك من جهة اللفظ فقط لا من جهة المعنى يسمى تشابه. اشتراك فقط من جهة الحروف يعني من جهة اللفظ يسمى تشابه، ما يسمى ترادف. مثل مثلا ذهب، ذهاب، مذهب، هذه ألفاظ ماذا؟ متشابهة، ليست مذهب وذهاب، كلاهما مصدر بعد، صح؟ هذا يسمى ما تشابه في الكلمات، ما يسمى ماذا؟ ما يسمى اشتقاق، لأن المعنى واحد، معنى واحد. مو مثلا كلمات مختلفة الأوزان وفيها زيادة ما تفضلتم، يعني مو بإضافة على المعنى الأصلي، بعد ماذا فيها ماذا معاني زائدة. فالاشتقاق النتيجة، الاشتقاق ما هو؟ الاشتقاق أن تشترك صيغ مختلفة في أصل واحد من جهة المعنى ومن جهة اللفظ. بلي طبعا، والاشتقاق اشتقاق صغير عندنا واشتقاق كبير واشتقاق أكبر. يا سيدنا صلى الله على محمد وآله الطاهرين.